أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وفي من كان السبب في هذه الدروس التي نبتدئ في هذه الليلة بمقدمة نخلص منها إلى العلم الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وهو علم الجرح والتعديل. أولا، قبل أن أدخل إلى الجرح والتعديل، لا بد أن أؤصل لبعض الأمور. أولا، العلم مأمور به وله فضيلة عظيمة. العلم من حيث هو، ونمشي خطوة خطوة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل فضل الكلب المعلم على الكلب الغير المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه به، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفضل العلم عظيم، بل هو من أعظم العبادات. فضل العلم عظيم، حتى ألف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كتابه العظيم جامع بيان العلم والفضل. وكذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة. هذا من حيث العلم. طيب، علم الحديث وفضل أهل الحديث. أنا لا أريد أن أطيل في فضيلة العلم، فلا يحتاج إلى محاضرات، لا إلى نقاط واحد اثنين ثلاثة لنصل إلى مرادنا، وإلا فأغلبكم الحمد لله يحفظ الكثير المستطاب بفضل العلم. تعالوا إلى علم الحديث وأهل الحديث. أهل الحديث أولا، قول الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالت قيوطي في تدريب الراوي، قيل في تفسير هذه الآية: ليس لأهل الحديث منقبة أعظم من هذه المنقبة، لأنه لا إمام لهم على الحقيقة إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث المتواتر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعاها. من الذين يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغونه للناس؟ أهل الحديث. ولذلك تجد في وجوههم نظرة ونورا، بل لو جئنا لتراجم أئمتنا وعلمائنا من رواة الحديث فسنجد أن أكثرهم قد طالت أعمارهم. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا العلامة حافظ المغرب في عصره محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى، يقول: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منظرة، ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به أكثر. أهل الحديث طويلة أعمارهم. الشيخ الكستاني صاحب التراتيب الإدارية وصاحب فهرة الفهارس في الأثبات والمعاجم والمشيقات والمسلسلات، ليست مسلسلات التلفاز، لا، الأحاديث المسلسلة، مسلسل بالمصافحة، مسلسل بقراءة سورة الصف، مسلسل بإني أحبك، أحاديث المسلسلة، مسلسل بأول حديث سمعه منه حديث الراحمون يرحمه الرحمة. يقول: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منظرة، ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. أيضا في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وروايات الحديث، حديث المغيرة وحديث عمران بن حصين وحديث حديث متواتر عن أكثر من 17 صحابيا، يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم أنهم هم أهل الحديث. الإمام أحمد يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهذه بعض الفضائل في أهل الحديث، فضل الحديث ودراسة علم الحديث، فضل الحديث ودراسة علم الحديث. الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه علوم الحديث يقول عن علم الحديث أنه من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة. يقول: من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. أقف عند كلمة ابن الصلاح لأوضح جملة فيها، لكن قبل هذا أذكر كلاما آخر لابن القيصراني رحمه الله في فضيلة علوم الحديث. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الحديث وطلبه مندوب إليه، مثاب صاحبه عليه، ويرغب فيه أشراف الناس، ويزهد فيه الأغبياء الأدناس، وهكذا يقول رحمة الله تعالى عليه. أهله منصورون، وأعداؤه مقهورون، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ودعا لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه بأن قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، وأمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الآن تعال بنا ننظر إلى كلمة ابن الصلاح، وهو من أكثر العلوم تولدا أي دخولا في فنونها. لما أراد الله عز وجل أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. ما حكم هذا الحديث؟ من يبين لنا أنه مكذوب وأن واضعه زنديق؟ أهل الحديث. هذا حديث يذكر في بعض كتب العقيدة وضعه بعض الزنادقة. إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراه، فلما عرقت خلق نفسه من عرقها. ولماذا كل هذا التعب؟ أنت تقول هذا الحديث موضوع من قال بها؟ فأتى أهل الحديث ليبين لنا أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر. بعض الناس يستدل بها. وضح لنا أهل الحديث، هذا اعتقاد، وضح لنا أهل الحديث أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأحاديث كثيرة تدخل في العقيدة يبين لنا وضعها أو ضعفها أو نكارتها من؟ أهل العقيدة. طيب، أهل أصول الفقه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا أصل له، لا أصل له. من الذي بين ذلك؟ علماء أهل الحديث. الصحيح إن الله تجاوز لي، لفظ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث في معظم كتب أصول الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى من يحب رسول الله. وضح لنا أئمتنا من علماء الحديث وجهابذته أنه حديث منكر. طيب، في المنهج، في المنهج يختلف كثير من الناس. منهج الاتباع، فبعض الناس يقول اختلاف العلماء رحمة، اختلافهم رحمة. بل بعض الناس يقول إن الحزبيات التي تتواجد بين المسلمين الآن أمر صحي، ويستدل بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة. كيف يكون رحمة والله عز وجل قد أمر بتوحيد الصف على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من يبين لنا أن هذا الحديث منكر جدا؟ علماء الحديث في الفقه. انظر لأي مأذون على مستوى مصر كله، دعني لا أقول على المستوى العالم الإسلامي، نقول في مصر، وكثير جدا من المتفقهين إذا جاء عند الطلاق ماذا يقول؟ أبغض الحنابلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث ضعيف. بيّن لنا ذلك من؟ علماؤنا أهل الحديث. إذن أخلص منها إلى أن علماء العقيدة طيب في التفسير، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، آية قصة ثعلبة ابن حرب، قليل تؤدي شكره خير من كثير. والقصة المعهودة المعروف بين لنا أئمتنا وعلماؤنا أن هذه القصة مكذوبة وأن أسانيدها ضعيفة جدا. معي؟ معي ولا صراحة؟ أنت معي؟ آخر شيء قلناه ما هو؟ بسم الله، آخر شيء لا أنت الجراح والجار أولى بالشفعة، خلاص نشفع إن شاء الله. كنت أتكلم على دخول الحديث في التفسير، وانظر من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا، يعني لا تصب فاقة. طب أنا أقرأ كل ليلة. ونوح بن أبي مريم لما وضع، وميسرة بن عبد ربه لما وضع أحاديث في فضائل القرآن، من يبين لنا؟ الجهابذة من العلماء. أخلص من هذا أن علماء الحديث حكام على كل علماء المسلمين. نعم، لأنه لا يجوز اعتقاد على حديث ضعيف أو موضوع. لا يجوز أن تعتقد في توحيد الله، في أسماء صفاته، في عبوديته، في أي أمر من توحيد الله سبحانه بحديث ضعيف أو موضوع. من الذي يوضح لنا وضعه أو ضعفه؟ علماء الحديث. لا يجوز أن تبني قاعدة فقهية أو أصولية ليستنبط منها الأحكام الشرعية التي هو الفقه من خلال حديث ضعيف أو موضوع. لا يجوز أن تبني حكما شرعيا على حديث ضعيف باطل، وأن تلزم الناس في عبادتهم ومعاملتهم بحديث ضعيف. من الذي يبين لنا ذلك؟ إنهم من؟ علماؤنا، علماء الحديث. إذن نستطيع أن نخلص من هذه الكليمات أن علماء الحديث هم الحكام على كل العلماء. هل يمكن أن يكون عالم العقيدة محدثا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أن يكون المفسر محدثا، هذا هو الأصل. أن يكون الفقيه محدثا، هذا هو الأصل. أن يكون الأصولي محدثا، هذا هو الأصل. لكن إذا اهتم بالعقيدة ولم ينبغ في الحديث فلا بد أن يرجع لمن؟ لعلماء الحديث. إذن إما أن يكون محدثا، وإما أنه يجب عليه أن يرجع لمن؟ لعلماء الحديث. الله أكبر، لا مسألة كبيرة. إذا كانوا بهذه المثابة، أنا قلت سأختصر وهي مقدمة الليل. طب إذا كان علماء الحديث بهذه المثابة، أنا من الممكن أن أكون من أعلم العلماء في العقيدة في 10 سنوات، في 20 سنة، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في التفسير. كيف ذلك؟ سأجمع 40-50-60 كتابا في العقيدة، وأكد أن أستظهر عن ظهر قلب في خلال 20 سنة. إذن كدت أن أحيط بكل مسائل العقيدة. الفقه سأدرس 3 كتب في الفقه الحنفي، و3 في المالكي، و3 في الشافعي، و3 في الحنبلي، والمحلل ابن حزم في الظاهر في خلال 10 سنوات 15 عام. أقوال، وسأسرد الأقوال، وقد أدلل من خلال محفوظاتي من داخل هذه الكتب أصول الفقه 20 كتابا، كتابين في أصول الأحناف وفي أصول الشافعية وفي أصول المالكية وأصول الحنابلة. أو نختصر المسألة أن الأصوليين قسموها إلى مدرستين، مدرسة المتكلمين الشافعية ومدرسة الأحناف، والمدرسة الثالثة التي تجمع بينهما. إذن ثلاثة كتب في هذه المدرسة وثلاثة في هذه المدرسة وثلاثة فيما يجمع، مع إعلان الموقعين ابن القيم موافقات للشاطبي، سأكون من كبار الأصوليين. النحو واللغة سأدرس لسان العرب والصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروز أبادي، وخمسة كتب في النحو وكتابين ثلاثة في الصرف، سأكون من فطاح اللغويين والنحاة في هذا العصر. لكن علم الحديث لا. التوحيد لابن خزيمة في أي علم؟ ها؟ توحيد، اسمه التوحيد، لكنه كتاب أسانيد نحن في أمس الحاجة إليه كمحدثين. ها؟ السنة لعبد الله بن أحمد في أي باب من أبواب العلم؟ في العقيدة. الشريعة للأجري في العقيدة. لكن نحن كطلاب علم حديث في أمس الحاجة إلى هذه الكتب. لماذا؟ لأنها بالأسانيد، فرأس مال المحدث الإسناد. طيب تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي على سبيل المثال، وتاريخ الطبري الذي يسمى تاريخ الرسل والملوك أو الأمم والملوك المسمى تاريخ الطبري غير المنتظم، وهو نحن في أمس الحاجة لهذه الكتب. لماذا؟ لوجود الأسانيد فيه. فما كتب تاريخ لا أنت تحتاج إليها. لماذا؟ لأن فيها أسانيد، ورأس مال المحدث الأسانيد. تفضل الله. طيب لسان العرب والصحاح والكامل للمبرد وكتب والكتاب لسبويه مثل هذه الكتب، ما يوجد فيها أحاديث ويوجد فيها أسانيد إذا نحن أمس الحاجة إليه. إذن المحدث يحتاج لكل الكتب ولكل الفنون والعلوم، ويتعب ويكد ويجد، وفي النهاية التوفيق بيد الله، لكن يرفع الله شأنهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طيب تعالوا ندخل. أنت قلت أن علوم الحديث يعني من أعظم العلوم، وهي لابد أن تدخل في كل الشريعة ويحتاج إليها كل الشريعة. طيب ما هو علم الحديث هذا؟ هو علم يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. طيب هل هو علم واحد؟ لا. علوم الحديث منها الآن أنا أريد أعرف الصحيح من الضعيف والمعضل من المنقطع والمؤتلف من المفترق والمتفق، وأعرف يعني متى أحكم على هذا بالصحة ومتى أحكم على هذا بالضعف، وهل الأنواع هذه نوع واحد أم أنواع مختلفة. هذا ماذا يسمى؟ اسمه علم المصطلح، علم بالقواعد وأصول يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والصحة والضعف. علم يؤصل لنا كيف نعرف هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا منكر، هذا ضعيف جدا، هذا متروك. طيب الانواع هذه، ما الانواع هذه، هل هي داخله في عمل محدث ام في عمل الاصولي الى غير ذلك؟ هذا اسمه علم المصطلح، هذا علم مصطلح الحديث، مصطلحات اهل الحديث لهم مصطلحات. صحيح الامام ابي عبد الله البخاري كل ما فيه صحيح، كل احاديث البخاري صحيح. طيب العلماء قبلوا ذلك. ما معنى صحيح؟ كلمة صحيح ما معناها؟ طيب أقسام الحديث إلى كم قسم ينقسم؟ هل صحيح وضعيف، والصحيح أقسام والضعيف أقسام، أو بمعنى أدق الحديث ينقسم لقسمين باعتبار وروده إلينا، باعتبار القبول والرد، إلى مقبول ومردود. المقبول ينقسم لقسمين، صحيح وحسن، والصحيح صح لذاته وصح لغيره، والحسن حسن لذاته ولغيره، والمردود ينقسم يبتدئ من الضعيف الى الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدرس في اي علم؟ المصطلح، وله مؤلفات خاصه به. تبتدئ بمنظومه ظريفه جدا تسمى بمنظومه البيقونيه، او منظومه غرام صحيح، هذه منظومه وتلك اخرى. او عندك مقدمة ابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح، واختصرت وزيد عليها وشرحت ونظمت كما قال ابن حجر: أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص مهمة من ذلك، فأتى بنخبة الفكر التي شرحها في نزهة النظر. كتب كثيرة في علم واحد اسمه علم المصطلح. تبتدئ بمنظومة البيقوني او بمنظومة ابن فرح الاشبيلي غرام صحيح، وتدخل الى البعث الحثيث، والى تدريب الراوي، والى فتح المغيث، والى الكفاية، والى المحدث الفاصل، والى معرفة علوم الحديث للحاكم، الى غير ذلك. وتأتي للتدقيق والتحرير عند من؟ عند ابن حجر في نخبته وفي نزهة النظر وفي شروحها. هذا علم قائم بذاته ولا مؤلفات. علم آخر من علوم الحديث، أنا سأؤخر ما أريد أن أتكلم عنه في إلى النهاية. طيب الآن عندنا كتاب اسمه نيل الأوطار، وكتاب اسمه سبل السلام. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، شرح المنتقى، منتقى الأخبار. الجد ابن تيمية، ايش حكاية الجد هذه؟ هل هناك جد وهناك حفيد وابن اسمه ابن تيمية؟ تفضل تفضل، نسألك لنتعلم سويا. يعني ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية هو الجد؟ هو الابن. طيب والجد من هو؟ والحفيد من هو؟ طيب تفضل. جد شيخ الاسلام ابن تيمية كان شيخ الحنابلة. اما ابو شيخ الاسلام ابن تيمية كان شيخ ايضا للحنابلة. كان ايضا شيخا للحنابلة. شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم كان شيخ، كان شيخ الاسلام، يعني الاسلام عامة. احسنت. احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية. عبد السلام أولين له الفقه كما أولين داود الحديث، وكان شيخ الحنابلة في عصره، كان إماما كبيرا جدا. وضاع عبد الحليم بين الشمس والقمر، الشمس الحفيد له شيخ الإسلام العظيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أبوه عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وورث مشيخة الحنابلة عن أبيه، ليس ميراثا، لا، علم، ميراث العلم. حديث أبي الدرداء يا أخوان، والحديث إسناده حسن بمجموع، حديث حسن بمجموع طرقه، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ نفسه. حديث حسن. طيب، فأقول الجد، عرفت الآن، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام ألف كتابا اسمه منتقى الأخبار. طيب، نعم، لا لحظة، في كلام سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم مرتبا على الفرق. فأتى الشوكاني العلامة اليمني رحمه الله وشرحه في كتاب سماه بنيل الأوطار. الحافظ ابن حجر ألف كتابا بعنوان بلوغ المرام من أدلة الأحكام، شرحه الحسين بن أحمد المغربي في البدر الثمان، ثم اقتصره الصنعاني في سبل السلام المعروف المشهور عندكم، وصار المختصر أشهر من الشرح. عبد الغني المقدسي رحمه الله ألف عمدة الأحكام، له شروح كثيرة، منها شرح ابن دقيق العيد، ومنها شرح الشيخ البسام تيسير العلام، لعل يعني الكثير يعرفون هذا. طيب، الآن صار عندك المجموع، فقه ماذا؟ سرعة، شافعي، المغني حنبلي، بدائع الصنائع أنا، المبسوط حنفي، المدونة مالكي، ونيل الأوطار وسبل السلام وشرح والعبدة شرح العبدة، أين يوضع؟ وفتح الباري وعون المعبود وتحفة الأحوالي، أين يوضع؟ فقه حديث، فقه مرتبط، مرتبط. إذا أصبح عندنا علم قائم بذاته يقال له علم فقه الحديث، ليكون مناصبا لمن؟ ليس عداء، ليس مناصبا عداء، إنما عندنا فقه مذهبي وفقه حديث. ما هي مدارس؟ هي مدارس، إما أن تبدأ بالفقه المذهبي، وإما أن تبدأ بحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام وتدرس، ثم بعد هذا لا حرج عليك أن ترتقي وأن ترتقص، أو أن تبدأ بكتب الحنابلة فتبتدئ بكتاب ثم كتاب ثم كتاب إلى أن تصل للمجموع، أو الحنفية بكتاب ثم كتاب ثم كتاب إلى أن تصل للمجموع، متن أبي شجاع، كفاية الأخيار، روضة الطالبين، إلى أن تصل للمجموع. لكن عندك فقه حديث مباشرة، ما هذا علم قائم بذات؟ هل هو شافعي؟ لا. حنفي؟ لا. ظاهري؟ لا. فماذا يسمى؟ يسمى بفقه الحديث، هذا علم قائم بذات. في أثناء بحث المحدث وأثناء عمله وشغله، قلت رأس مال المحدث ما هو؟ الأسانيد. فجمع طرق حديث واختلف عليه، روى هذا مرسلا وذاك موصولا وهذا موقوفا وذاك مرفوعا. مرسل يعني قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، موصول يعني قال بالسند، مثل مثلا لو قلنا مثلا على سبيل المثال الإمام مسلم ماذا يقول؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منه، أو الإمام أحمد رحمه الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة إلى نهاية الحديث. هذا السند بهذا يسمى موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذف أبا هريرة عن همام بن منبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرسلا. قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد الحديث هذا رواه مرسلا وذاك رواه موصولا وموقوف على الصحابة يعني من كلام الصحابة وهذا مرفوعا وظل يشتغل ويجمع الطرق ويتعب إلى أن قال والصحيح في الحديث الإرسال. عمله هذا ماذا يسمى؟ يسمى بعلم العلل، علم قائم بذاته. العلل لعلي بن المديني، العلل لابن أبي حاتم، العلل للدرقطني، علم العلل. وهذا شغل المحدث الذي قلنا ما يكفيه يعني إلا مكتبة من هذا المسجد من أجل تمتد يد تكون طويلة إلى كل الأسانيد. علم العلل. حديث على سبيل المثال سأذكر حديثين. الأول حديث الذي قلناه ولعل أشكر على البعض، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لو وقفنا عند هذا السند فقط فالحديث صحيح، لكن رواه خمسة من الأئمة خالفوا فيه من الوهب هذا. ومحمد بن خالد الوهب قال فيه الحافظ صدوق، لكن هو أرفع من صدوق، يعني لو قيل فيه ثقة ربما وهم لكان أولى من كلمة صدوق. طيب خالفه أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وعبد الله ابن المبارك، والفضل ابن دكين أبو نعيم، ووكيع ابن الجراح، ويحيى بن عبد الله ابن بكير. فرووه عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الراجح في الحديث أنه مرسل ضعيف. أحمد بن يونس قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام وكفى بها تزكية من الإمام أحمد. عبد الله بن المبارك اجتمعت فيه كل خصال الخير، فلم يفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصحبة من النبي صلى الله عليه وسلم وباجتماع الغبار من الجهات في سبيل الله في وجوههم. إمام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه. الإمام الثالث أبو نعيم الفضل بن دكين، ولا بأس أن نحكي لكم قصة عن هذا العلم. روى الخطيب البغدادي في تاريخه وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهما، وذكر القصة المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء والحجر في التهذيب. أنا عن أحمد بن منصور الرمادي قال صحبت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق بصنعاء، فلما رجعنا مررنا بالكوفة فقال ابن معين لأحمد بن حنبل لأختبرن أبا نعيم، فقال يا أبا زكريا أبو نعيم ثقة؟ قال والله لأختبرن. قال أنت وذاك. فأخذ 30 حديثا من حديث كما فعل بالبخاري، كما فعل بالبخاري في 100 حديث، وأذعن له أنه إمام الدنيا وإمام أهل هذه الصنعة. فأتى 30 حديثا من حديثه ودق عليه الباب، فخرج وجلس على دكان بجوار بيت الدكان، يعني المصطبة. فأحمد عن يمينه ويحيى عن شماله وابن منصور الرمادي يجلس أمامه على الأرض، فقرأ عليه 10 أحاديث الأولى وهو ساكت. فجاء عند الحديث المقلوب الذي غير فيه وبدل، قال اضرب على هذا، وقرأ 9 ثانية، ولما جاء عند الحديث المقلوب ازداد غضب، قال اضرب على هذا. قرأ 3 وهو ساكت، فلما جاء عند الحديث الثالث هذا الذي قلبه عليه قال اضرب على هذا. ثم قال أما أنت يا ابن منصور فأحقر وأذل من أن تفعل ذلك. وأما أنت يا ابن حنبل فأنت أتقى وأورع لله من أن تفعل ذلك. وأما أنت يا ابن العين فما أظنها إلا من فعلتك، وأضربه برجل في صدر فينقلب على الأرض وأدخل إلى بيتي مغضبا. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا زكريا، ألم أقل لك إن أبا نعيم، وعلى فكرة من أكابر مشايخ البخاري، توفي إلى رحمة الله سنة 1820، ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسته في صدري أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. أبو نعيم فضل بن بكر من أكابر شيوخ البخاري. وكيع بن الجراح: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر. الكبش المطاح. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاس من أكابر أئمة الأمة. يحيى بن عبد الله بن بكير ثقة من رجال البخاري، شيخ البخاري رحمه الله تعالى. فخمسة قالت واحدا، هذا ماذا يسمى؟ العلم، علم العلم، علم التعب. والعلة في تعريفها في الاصطلاح يقولون هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة منه، ما يتقنه إلا الواحد بعد الواحد، ما فاق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أهل عصره إلا بسبب إتقانه لهذا العلم. علم العلم. إذن عندنا علم المصطلح، عندنا علم فقه الحديث، عندنا علم العلل، وهو أعثر وأتعب العلوم الشرعية، لأنه يعتمد على جمع طرق الحديث. ولكم أن ترجعوا إلى السؤال 18 في العلل للدارقطني، موجود العلل للدارقطني يا أخوان، أعطوني المجلد الأول متكرم، هذا فوق رأسك، هذا أنا رأيت فوق رأسك، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. الحديث 17 بسم الله ابتدأ من صفحة 193. طيب، وهو حديث شيبتني هود وأخواتها، استمر إلى صفحة 11 و200، يعني كم صفحة؟ في حدود 20 صفحة. تحبون أن نقرأ شيئا من هذا الحديث وننظر لعلم العلل قبل أدخل للعلم الذي يريد الكلام فيه، وهو علم الرجال، ومن علم الرجال ندخل إلى علم الجرح والتعديل. ما رأيكم نقرأ شيئا صفحتين ثلاثة من حديث شيبتني هود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل أي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله، المولود سنة 600 و300 والمتوفى سنة 85 و300، عن حديث عبد الله بن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواته. فقال يرويه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، واختلف عنه فرواه شيبان بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق، حدث به عنه عبيد الله بن موسى ومعاوية بن شم، واختلف عن إسرائيل وأبيه يونس وعن زهير بن معاوية عن أبي الأحوص وعن أبي بكر بن عاش مسعود بن سعد بن الجعفي، فرواه سعيد بن أثمان الخزاز وإسماعيل بن صبيح الكوفيان عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وتابعهما ابن ناجية عن خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل عن إسرائيل وأبيه يونس عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر بمتابعة شيبان عنه، وكذلك قال الحسن بن محمد بن أعين عن زهير وابن مصفى عن بقية عن أبي الأحوص وعبد الكريم بن الهيثم عن أبي بن الهيثم عن طاهر بن أبي أحمد عن بكر عن أبي بكر بن عياش وأحمد بن الفسين الأودي عن أبي نعيم عن مسعود بن سعد كلهم عن مسعود بن سعد كلهم قالوا عن أبي إسحاق عن أكلمة عن ابن عباس عن أبي بكر بمتابعة شيبان عن أبي إسحاق. وخالفهم أصحاب إسرائيل عن إسرائيل وأصحاب زهير عن زهير والقاسم بن الحكم العرني عن يونس عن ابن أبي إسحاق وأصحاب أبي الأحوص عن أبي الأحوص وأصحاب أبي بكر بن عيش عن أبي بكر وأصحاب أبي نعيم عنه عن مسعود بن سعد اتفقوا كلهم فرووه عن أبي إسحاق عن أكرمة مرسلا عن أبي بكر لم يذكروا فيه ابن عباس. وكذلك روى عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبي إسحاق وروى علي بن صالح ابن حيي عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر الصديق قال محمد بن بشر العبدي عنه وحدث به محمد بن محمد الباغندي عن محمد بن بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر فوهم في إسناد في موضعين فقال عن العلاء بن صالح وأنه علي بن صالح بن حيي وقال عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر وإنما عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق واختلف عنه فيه فرواه عبد الرحمن ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر وخالفه أبو معاوية الضرير وأبو أسامة وأشعث بن عبد الله الخراساني فرواه عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق بن الأجدع عن أبي بكر. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تصور ان الدارقطني رحمه الله في حديث من الاحاديث يخرجها او يتكلم على اسانيدها فقط في 20 صفحة. طيب ايضا حديث مثلا على سبيل المثال حديث صلاة الليل مثنى مثنى حديث ابن عمر جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار. فهل رواية والنهار صحيحة أم معلقة؟ رواية والنهار صحيحة أم معلقة؟ لابد من ماذا؟ من جمع الطرق كما سمعت يروي فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان واختلف عن فلان ورواه فلان وفلان ونرجح بعد جمع الطرق تختبر الطريق هذه الصحيحة أم ضعيفة. ضعيفة تلقى الصحيحة. طيب ماذا صح في هذه الرواية؟ رواية ابن عباس عن أبي بكر هل الصحيح فيها الوصف؟ يعني ابن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر أم الإرسال عكرمة عن أبي بكر؟ هذه واحدة. الثانية أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الملقب بوهب الخير عن أبي بكر ما الصحيح فيها؟ الوصل أم الإرسال؟ البراء بن عازب عن أبي بكر ما الصحيح فيها؟ سنجد بعض الروايات أنها موقوفة على أبي بكر وبعضها موقوفة على ابن عباس. ما الصحيح في هذا؟ فسننتهي في النهاية إلى حكم هذا الذي يقال له العلل. العلل. ولذلك بعض إخواننا يغفل عن حقيقة هامة جدا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب فرح سلسلة ضعيفة خاصة قد يضعف بعض الأحاديث التي مشهورة. هو ما ضعف الحديث كامل، لا، هو ذكر الحديث من أجل جزء في الحديث. الحديث صحيح لكن هذا الجزء هو الضعيف، فأراد أن يبين أن هذا الجزء ضعيف. فأتي بعض الناس يقول ما هذا، كيف يضعف الحديث والحديث صحيح؟ يا أخي ما ضعف الصحيح، وضعف هذا الجزء. هذا الجزء هو المعلق، مثل حديث صلاة الليل مثنى. طب وزيادة والنهار هذا يحتاج إلى جمع الطرق، ف فسنفاجأ أن 22 راويا رووا هذا الحديث عن ابن عمر، 20 منهم رووه بلفظ الليل، وعلي بن عبد الله البارقي واحد معه محمد بن عبد الرحمن على ما أذكر رووه بزيادة والنهار. إذن يحكم على زيادة والنهار بالشذوذ وأنها رواية شاذة، وأن الصحيح في الحديث الليل فقط. حديث إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذنال البقر أعله ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وادعى أن عطاء هو الخراسان، ادعى أن عطاء في السند هو الخراساني. طيب، فأثبت أن الراوي الذي روى عنه الأعمش ليس الخراساني بل هو ابن أبي رباح بقواعد، هذه ستأتي إن شاء الله عندما نتكلم في قواعد الجرح والتعديل، وأن عندنا قواعد أيضا ما أريد أستبق، لأن هناك استثناءات من داخل القواعد. يعني مثلا على سبيل المثال ستدرسون في المصطلح أن حديث المدلس إذا عن ضعيف. التدليس هو إخفاء عيب السلعة، في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد، وهو أقسام. طيب، ستدرس أن المدلس حديث، أن حديث المدلس ضعيف إذا عن يعني القاعدة هذه قرآن منزل من عند الله لها استثناءات. من جملة الاستثناءات سفيان بن عيين يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، كما نص على ذلك ابن حبان. ذات يوم جلس مع طلاب فقال يا أبا محمد حدثنا بحديث لا تدلس فيه. قال اكتبه عن الزهري، والزهري من مشايخ، وابن عيينة من أوثق الناس في الزهري. ثم ساق حديث فقال أدلست لكم اليوم؟ قالوا لا. قال والله ما سمعت من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فكان لا يدلس إلا عن ثقة. هذا استثناء. استثناء آخر شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، بل ابن حجر في الفتح ينص على أن شعبة إذا روى عن المدلسين فحديثه مسموع محمول على السماء. وكذا يحيى بن سعيد القطان الأعمش، الأعمش الإمام الكبير أبو محمد سليمان بن مهران، يقول شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب المستطاب مذل الاعتدال، الأعمش قال جرب عليه التدليس بحيث إنه قد يروي عن ضعيف في بعض الأوقات ولا يعرفه، فإذا قال حدثنا فلا كلام، إذا قال حدثنا فلا كلام لأنه إمام ثقة، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم كمثال إبراهيم، يقصد إبراهيم بن يزيد النخعي و أبي وائل شقيق ابن سلمة وقتادة، كإبراهيم وأبي وائل أظن الثالث قتادة نعم. طيب، فهنا إذا كان الأعمش مكثرا عن راوي على منهج الذهبي يستثنى من مسألة العنعنة والتصريح بالسماء. طيب، هشام بن أبي عبد الله الدستواني أكثر الناس رواية عن قتادة، ما يحمل على السنة. فهنا يوجد قواعد ستدرس، وينبغي التنبه للاستثناء من القواعد. الاستثناء من القواعد هي القواعد التي نحن في أمس الحاجة إليه، لأن القواعد العامة معلومة عند الجماهير، جماهير طلبة علم الحديث يعرفون القواعد العامة. المدلس حديث إذا عنعن إلا إذا صرح. ما هذا كلام جيد. فتفاجئ أن بعض إخواننا قد يضعف حديثا مثلا والراوي عن الشيخ هنا شعب، هذا يدل على عدم التدقيق. من علوم الحديث علم ماذا يا إخوان؟ علم الرجال، وعلم الرجال نصف العلم. ورحم الله ابن المبارك كما أخرج ذلك مسلم في مقدمة صحيح غيره، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعلم الرجال نصف العلم. لماذا؟ لأن العلم قوام العلم ما هو؟ ها؟ قوام الإسلام ما هو؟ هذا السؤال لا يسأل. الكتاب والسنة ثقيل، هذا السؤال ثقيل. هذا قوام علوم الدين ما هو؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة القرآن والحديث، يوجد غير هذا؟ هو هذا. طب الإجماع والقياس والاستحسان والمضى، كل هذا اجتهاد النص. طيب القرآن والحديث كيف وصلنا؟ بالإسناد. إذن عندنا نص، وعندنا الطريق الموصلة إلى النص. عندنا نص هو القرآن، نزل علينا أم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة نقلوا للتابعين، والتابعون نقلوا لأتباعهم، وأتباعهم نقلوا لأتباعهم، إلى أن وصلنا بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. إذن الإسناد نصف الدين. ما هو الإسناد؟ هو الطريق الموصلة إلى الكلام، إلى المثل، أو هو سلسلة الرواة الذين يوصلوننا إلى المد. من أين نعرف صحة الحديث؟ من ضعفه، من خلال الرواة هؤلاء. هذا ثقة، هذا ثقة ثبت، هذا أوثق الناس، هذا لا يسأل عن مثله، هذا صدوق، هذا لا بأس به، هذا صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق ربما واهم، صدوق ربما أخطأ، صالح، صويلح، شيخ، واهن، ضعيف، سيء الحفظ، مضطرب، ضعيف جدا، منكر الحديث، في أحاديثه مناكير، يروي مناكير. ثلاث كلمات تحتاج أن تفهمها. ما الفرق بين منكر الحديث ويروي مناكير ومنكر ورب؟ لا، منكر الحديث ويروي المناكير. طيب منكر الحديث ويروي ويروي المناكير. طيب وعنده مناكير. نعم، منكر الحديث. طيب فلان منكر الحديث ويروي المناكير. طيب يروي يعني منكر الحديث ويروي المناكير. انظرها عندك كده. لا، منكر الحديث ويروي المناكير. طيب وعنده مناكير. نعم، فهذه ألفاظ تحتاج أن تفهمها. هذا كله في علم الجرح والتعديل. فعلم الرجال ينقسم لقسمين، يعني علم الجرح والتعديل جزء هو الأصل في علم الرجال. تعال مثلا هنا، أيوة، بدل كلمة عنده مناكير في أحاديثه مناكير، في أحاديثه مناكير، منكر ويروي المناكير وفي أحاديث مناكير. مثلا هنا على سبيل المثال، بس أنا أحاول أدي بروي، يعني إيه، أحاول أدي بروي كل الكلام فيه يكون قليلا. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن الحجاج البكري الزهلي الشيباني أبو العباس المروزي، هذا تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله، روى عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي وحاتم بن معين المدني وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن وعبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي والفضل بن موسى السيناني وموسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، روى عنه البخاري وإبراهيم بن إسحاق الحربي وأحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم وأحمد ابن منصور الرماد صاحبنا الذي ذكرناه الآن الذي خرج مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وداود بن سليمان العسكري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن أيوب ابن يحيى بن الدريف الرازي ومحمد بن علي الوراق المعروف بحمدان ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي وأبو عيسى موسى بن هارون الطوسي. قال أبو بكر الخطيب قدم بغداد وحدث بها فأثنى عليه أحمد بن حنبل وقال ابن أبي قيثمة كان رجل صدق. قال البخاري مات يوم عشراء سنة 22 و100. إذن كيف يفعل المزي؟ يذكر اسم الرجل ونسبه وكنيته ثم يذكر روى عن من ومن روى عنه، بعض الأقوال فيه، بعض فوائده، بعض خيراته، بعض أخلاقه. طيب، وقد يذكر بعض الأحاديث من طريقه ويذكر الجرح والتعديل فيه. كلمة فأثنى عليه أحمد بن حنبل وقال ابن أبي خيثمة كان رجل صف، هذا والجرح والتعديل. إذن الجرح والتعديل جزء من علم رجال لكنه العمود الفقري في علم رجال رواة الحديث. إذن من أهم العلوم الشرعية التي تخدم العلماء في الحكم على الأحاديث علم الرجال الذي قوامه وعموده الفقري ما هو الجرح والتعديل. إذن عندنا رجال وعندنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن آدم أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، صحيح؟ انتبه، هذا حديث قدسي، يعني قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. هل هو صحيح الموضوع؟ من أين علمنا أنه كلام أنه باطل؟ من خلال السنة القرآن وصلنا بالأسانيد المتصلة، الحديث وصلنا بالأسانيد المتصلة. طيب، كيف نحكم على ما وصلنا؟ من خلال علم الرجال. العمود الفقري لعلم الرجال ما هو؟ الجرح والتعديل. عرفنا أهمية الجرح والتعديل الآن، أنه العمود الفقري لنصف العلم، العمود الفقري لنصف العلم. ما هو الجرح والتعديل؟ الجرح في اللغة الفعل، جرحه يجرحه جرحا أثر فيه بالسلاح، إنسان أمسك إنسانا وضرب بشيء، شقه، قطعه. والاستجراح النقصان والعيب والفساد. إذا نستطع أن نقول الجرح في اللغة هو التأثير في البدن بشق أو قطع، بشق أو قطع، التأثير في البدن بشق أو قطع. طب هذا في الجسد، يعني في شيء ملموس. طب المعنويات، التأثير، الطعن، القدح في الخلق والدين بوصف يناقضهما. علم الجرح في اللغة يعني هو معنى من جرحه يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح. والتجراح النقصان والعيب والفساد. إذا نستطيع أن نقول الجرح هو التأثير في البدن بشق أو قطع، يعني في اللغة فلان جرح، هذا جرح كلمة لغوية، ما معنى جرح؟ يعني يده شقت، يده قطعت، هذا جرح. في المعنويات في الإنسان أن يطعم، أن يقدح، في دين الإنسان أو في خلقه. يعني أن يؤثر في أن يوصف بوصف يناقض الخلق والدين. في الاصطلاح كلمة الجرح في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. فلان كذاب، فلان منكر الحديث، فلان وضاع، فلان يكذب في حديث الناس متهم بالكذب. فوصف الراوي بما يقتضي رد روايته. طب التعديل، التعديل العدل والعدالة ما قام في النفوس أنه مستقيم. العدل استقامة ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. وتعديل الشهود أن نقول إنهم عدول، الحكم على الشهود بأنهم عدول أي مستقيمون. وعدل الحكم أي أقامه. وعدل الرجل أي زكاه أثنى عليه. وفلان يعدل فلانا أي يساويه. يعني أحمد يعادل ابن معين، علي بن المدين يعادل أحمد، إذن يساويه. إذن نخلص من هذا أن التعديل هو التقويم والتسوية، التقويم والتسوية. وأيضا هو تزكية الإنسان والثناء عليه في خلقه ودينه. تزكية الإنسان والثناء عليه في خلقه ودينه. هذا في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فلان ثقة، فلان صدوق، لا يسأل عن مثله، أوثق الناس، حافظ متقن، إليه المنتهى في التثبت، لا بأس به، إلى غير ذلك. طيب نحن نريد تعريفا للعلم القائم التطبيقي بنفسه. علم الجرح والتعديل ما هو؟ نريد تعريفا لعلم الجرح والتعديل. هو علم يبحث، عفوا، هو علم يبحث فيه عن، هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. تعالوا نشرح باختصار هذا التعريف. هو علم من العلوم. العلم إذا أردنا أن نعرف العلم فاختلف أهل العلم، أن منهم من قال العلم أعرف من أن يعرف، وبعضهم قال يعرف، وقال وأضبط تعريف للعلم وصفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. كلمة العلم منهم من قال هو ضروري لا يعرف لأن به يعرف الأشياء، ومن قال لا يجوز تعريفه. فأضبط تعريفات أنه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، ليس مجرد ان انا درست كتابا في المصطلح ان انا اصبحت عالما في الحديث. لا، انا عالم بهذا الكتاب الذي درسته اذا كنت متقنا له. صفة ينكشف بها المطلوب الذي انت تطلبه انكشافا تاما. علم يبحث فيه، البحث فيه عن ماذا يا اخوان؟ عن جرح الرواة وتعديلهم. جرح الرواة ما هو؟ ها قلنا من قبل وصف الراوي بما يقتضي به رد روايته. إذن نبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، هل هذا الراوي مقبول الرواية أم مردود الرواية؟ طيب هل الجرح والتعديل مطلق؟ يعني أي إنسان يجيء بأي ألفاظ أم له ألفاظ مخصوصة؟ لا، له ألفاظ مخصوصة، ألفاظ مخصوصة، ثقة، ثقة ثابت، صدوق لا بأس به، أو في الطرف الآخر لين، منكر الحديث، متهم بالكذب، كذاب وضاع، إليه المنتهى في الكذب. بل أبشع كلمة قرأتها في كتب الجرح والتعديل ما ذكره الإمام أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب أحوال الرجال في ترجمة عبد السلام ابن صالح أبي الصلت الهروي، حيث قال: يقولون هو أكذب من روث حمار الدجال، أكذب من روث حمار الدجال، ليس أكذب من الدجال فقط ولا من حمار الدجال، بل من روث حمار الدجال. وعن كلمة في غاية البشر، فلان يرحمك الله، فلان كذاب، فلان وضع، فلان فلان، فهذا قل فيه أكذب من روث حمار الدجال. إذا نبحث عن ماذا يا إخوان؟ عن تجريح الرواة وتعديلهم، وهذا لا يكون إلا في إطار ألفاظ مخصوصة معلومة عند العلماء. طب هذه الألفاظ هل هي في مرتبة واحدة؟ لا، يعني من قيل فيه ضعيف أو قيل فيه صدوق سيء الحفظ، يعني رجل صادق لكن سيء حفظ، يحفظ وين سيء يحفظ وين سيء يحفظ وين، سكين ما يستطيع يتقن الحفظ، هل يستوى هذا الرجل الفاضل مع من قيل فيه كذاب وضاع يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن نبحث في علم الجرح والتعديل في ماذا؟ في جرح الرواة وفي تعديلهم وفي ألفاظ الجرح والتعديل وفيه مراتب هذه الألفاظ، لأنها ليست على مرتبة واحدة وليست ولا توضع في مكان واحد، إنما كل له مرتبته وكل له قدره. ولذا الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي، هذا الرجل العجيب رحمة الله تعالى عليه، وسيكثر ذكر هذا الإمام لحبي لهذا الرجل، ماذا يقول في كتابه العظيم كتاب ميزان الاعتدال؟ يقول: والكلام في الرواة في الرجال، اكتب هذه الكلمة الرائقة الرائعة، والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تم الورع. والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تم الورع، لابد أن يكون عندك خبرة كاملة بالرجل الذي تتكلم فيه، وأن يكون عندك دين وتقوى وخلق وخوف من الله عز وجل. الإمام الذهبي في الميزان: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. وفي كتابه الموقظة في المصطلح يقول رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى. ما يكون عندك هوى، غضبت على إنسان، اختلفت أنت وإنسان مثلا في مسألة فقهية، أو هذا خلاف السنة وهذا مبتدع وهذا ضل واحذر من فلان، وهذا هذا يجوز، اتق الله، أنت تقف أمام الله عز وجل. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، الميل الميل عن الحق، وخبرة كاملة، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. إذن نحن وقفنا عند الجرح والتعديل، وأنه العمود الفقري لعلم الرجال، وعلم الرجال نصف العلم، لأن العلم إما كلام أو الطريق التي توصلنا إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق هذه التي تسمى بعلم الرجال التي نبحث فيها في هؤلاء الرجال. ثم هؤلاء الرجال نحن ما ندرسهم كقصص وحكايات وروايات، إنما ندرسهم كولادة ووفاة، والعمود الفقري الذي يفيدنا فيهم ما هو؟ ما قيل فيهم من جرح وتعديل، من قبول ورد، لأن بناء على هذا سنقبل الحديث أو أن نرده، أو أن نرده. فوجب أن يكون العالم الذي يجرح ويعدل أن يكون موصوفا بالعلم الكامل والورع التام، العلم الكامل بالذي سيتكلم عنه. طيب سؤال، عندما نقول فلان كذاب هو يغضب، وحديث أبي هريرة في البخاري وغيره أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل الكلام في الرجال من الغيبة المحرمة؟ هذا سؤال الإجابة عليه ليست بلا ونعم إلا بأدلة. الدليل الأول أن يحرم ذكرك أخاك بما يكره. أنا لما أقول على أخي أنه كذاب وأنه وضع وأنه ضعيف وأنه سيء حفظ وأنه مختلط وأنه عاق أنه اختلط في نهاية عمره والاختلاط بداية الجنون وسيبدأ يتجنن، فما هو سيغضب من هذا الكلام إذا سمع. يا أخي خذ عندك الفائدة هذه، الإمام إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي أبو بشر الأسدي مولاه المعروف والمشهور عند طلاب العلم والحديثين بمن؟ إسماعيل ابن علي. قال من قال عن ابن علي فليس في حلج، لأن أم علي بنت حسان رحمها الله كانت امرأة بارزة، يعني كانت تجالس الرجال لكن مع الحياء، تجالس العلماء، فلما بدأ ابنها هذا يعني يشب أخذ الدعوة القطه في حلقات العلماء فأصبح من أئمة الإسلام، فاشتهر بمن؟ بأمه، ولم يشتهر بمن؟ بأبيه. فكان يخطب يعني فلان ابن فلانة، ما هو فلان ابن فلانة هناك إشكالية أن الرجل إذا نسب لأمه في هناك إشكال، لكن هو اشتهر بها. فقال من قال عني إسماعيل بن علي فقد اغتابني وليس في حل. اسمع لشيخ الإسلام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، قال وهذه زعارة منك، هذا سوء خلق أنك تضيق على الخلق، أمر اشتهرت به فما الحيل؟ ماذا نفعل لك؟ ما الله عز وجل قال عبس وتولى أشجعه الأعمى، الأعمى اشتهرت للأعمش ومش بعينيه، وكان الأعمش يقول لو كنت باقلانيا لقذرتموني، لكن العلم شرفه، كانت عينيه عموشة والقذف عينيه ومنظره كان، لكن العلم الذي رفعه. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز تابع الجليل، فقال أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ ماذا نفعل لك؟ وقد قالها التذليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن صفي وعمار بن سمية وعبد الله بن بحينة ويعلى بن منية، وعبد الله بن مالك ويعلى بن أمي لكن نسب إلى أمي أو جدات، والزبير بن صفية، صفية بنت عبد المطلب، وعمار بن ياسر، قل عمار ابن سمية، أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن صفية وعمار بن سمية وعبد الله بن بحينة ويعلى بن منية. إذن يعني هو يرد عليه نعم، فهل ذكرك أخاك بما يكره يكون من الغيبة المحرمة؟ الأصل نعم، لكن في رواية الحديث هل توجد مصلحة عظيمة تفوق هذا الخلل؟ ونذهب لعلمائنا الأصوليين حيث يقولون الأخذ بأخف الضررين وأن المشقة تجلب التيسير، وأن مقاصد الشريعة العظيمة تبيح لنا أن نطعن في بعض الناس مصلحة للإسلام. هذا كلام، ما هي الأدلة الشرعية التي تبيح لنا أن نتكلم عن الرواة وعن الرجال وفق الأصل العظيم الذي أصله علماؤنا ومنهم الذهبي في قوله والكلام في الرجال لا يكون إلا يجوز إلا لتأم المعرفة تأم الورع. هذا ما سيكون حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام حول هل الكلام في الرواة من الغيبة؟ هل الكلام في الرجال من الغيبة؟ هل الكلام في الناس إذا له مقصد شرعي من الغيبة؟ وما الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا رضي الله عنهم أرضاهم؟ هذا ما سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.